فالشيخ أراد يعني أن يقرر هذا يعني إثبات هذه الصفة بأنواع الدلائل. وصفة العلو قد تضافرت عليها الأدلة السمعية والعقلية والفطرة، فدل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فكل الأدلة، بل أدلة العلو قالوا إن أدلة العلو من الكتاب والسنة يعني بلغت أكثر من 20 نوع، ما هو فرد، لا 20 نوع، كل نوع تحت أفراد. يقولون مثلا مثل التصريح بأنه من أنواع الأدلة التصريح أو الإخبار بأنه تعالى استوى على العرش، هذا له أدلة من القرآن 7 مواضع، فيه 7، ومنها التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا في القرآن منه فيه مواضع، منها أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، ومنها التصريح بالفوقية وإلى آخر. ذكر الشيخ أشار إلى هذا بعض الإشارة، وأشار إلى كذلك بعض الأدلة من السنة، ويقول إن النصوص الواردة بهذا إما نص، والنص هو ما لا يحتمل إلا المراد، إلا معنى واحد، وإما ظاهر وهو ما يحتمل أحد معنيين، هو في أحدهما أظهر. كلام السلف كما سيشير إلى شيء منه الله، كلام من الصحابة والتابعين وكلام الأئمة كله متطابق على تقرير وإثبات علو الله على خلقه، فيعلم بالضرورة، يعلم ضرورة أن الله تعالى فوق العرش، أنه فوق جميع مخلوقاته، ومن ينكر هذا يناقض، يعني يخالف هذه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. الشيخ عني في هذه الرسالة بتقرير هذا المعنى، بتقرير مسألة العلو، فكأن مسألة العلو يعني مخصوصة من بين الصفات، ولهذا ألف بعض أهل العلم مؤلفات في إثبات العلو، في إثبات علو الله على خلقه. الذهبي له الكتاب المعروف كتاب العلو، وابن القيم ألف كتابه المعروف الجيوش الإسلامية، ومعظم ما ذكره مسألة الاستواء على العرش والعلو وعلو الله على خلقه، ضمنه يعني حشد فيه ما استطاع من ذكر من الأدلة. فالشيخ في هذه الرسالة يعني أيضا عني بتقرير مسألة العلو، لأنها مسألة عظيمة ينبني عليها أمور أخرى، مثلا النزول يعني ترتب على مذهب المعطلة وقولهم إنه تعالى في كل مكان أو لا داخل، يعني رد كثير من النصوص وتحريف كثير من النصوص. الله المستعان. نعم إلى هنا صلى عليك الله يرحمه. تقول يا والله يا أخي ما سر ربك لا نسأل الله لا لولا ما يعني عرض لهم من الشبهات التي أوقعتها يعني مذهبهم كفري وكفر لكن بسبب الشبهات الذي ينسب إلى شيخ الإسلام يقول يعني لو كنت يعني لو قلت بما تقول به كنت كافرا لأني أعرف بطلانه يعني هو مذهب كفر لكن التأويل والشبهات يعني نسأل الله العافية. أئمة علماء كبار لا إله إلا الله فتنة دخلت على المسلمين. انظر كلامهم في كلام في كلام الله معنى نفسي هذا التطبيق تماما هذه صفة الأخرس. صفة الأخرس هو الذي في نفسه معنى لا لا يبين لا يبينه ولا يقدر على هذا التعبير عنه. شيء عجيب. الحمد لله الذي عافانا.